إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقبل قليل كنا نستعد لاستقبال شهر رمضان ونتهيأ له، وها هو شهر رمضان قد انقضى، وهكذا ينقضي العمر والأجل، تمر الأيام وتنقضي مثلما انقضى رمضان هذا وما سبقه من رمضانات ومن شهور وأعوام، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أحسن ما عملنا في هذا الشهر الكريم، وأن يتجاوز عن تقصيرنا وإساءتنا في هذا الشهر الكريم المبارك، وأن يجعل رب العزة سبحانه وتعالى ختام هذا الشهر رحمة ومغفرة وعتقا من النار. أيها المسلمون، لقد حذر الله عز وجل في كتابه الكريم من الانسلاخ من آيات الله سبحانه وتعالى، وضرب الله عز وجل مثلا برجل من بني إسرائيل، عالم من علماء بني إسرائيل اسمه بلعام ابن باعوراء. بلعام ابن باعوراء، هذا الرجل آتاه الله آياته وعلمه كتابه، إلا أنه انسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى وارتد بعد إسلامه والعياذ بالله تعالى. فضرب الله عز وجل به المثل ليحذر المسلمين من هذا الصنيع. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فضرب الله عز وجل لنا هذا المثل يحذرنا من الانسلاخ من آيات الله سبحانه، وسمى الله عز وجل ذلك انسلاخا تشبيها بالحية حين تنسلخ من جلدها وتخرج من جلدها، أو بسلخ الشاة أو البعير بعد أن كان الإيمان قد تغلغل في القلب، ثم ينسلخ الإنسان من آيات الله سبحانه وتعالى. وهذا حال كثير من المسلمين بعد رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا ضرب الله عز وجل لنا في كتابه الكريم مثلا آخر للذين يحبطون أعمالهم، يعملون الصالحات ثم يحبطون هذه الأعمال الصالحة بما يفعلون بعدها من سيئات. فضرب الله عز وجل مثلا بامرأة مجنونة كانت بمكة يقال لها ريقة بنت سعد. هذه المرأة كانت تجلس طيلة يومها تغزل البصر، كانت تصنع سجادة أو بصار وتجلس طيلة النهار تغزله حتى إذا نسجته نسجا محكما مفقدا أخذت تفكه مرة أخرى وفكت هذا الغزل بعد أن تغزله. فقال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بعدما نسجت نسجا محكما ومتقنا نقضته وفكته. فهذه تحذيرات قرآنية مما يفعله كثير من المسلمين بعد شهر رمضان. ينقضون غزلهم أنكاك ويمتلكون من آيات الله سبحانه وتعالى. فكثير من المسلمين في شهر رمضان تراهم من الركع السجود الذين هم على صلاتهم يحافظون ويجتنبون ما حرم الله سبحانه من الأقوال والأعمال في شهر رمضان. فإذا انقضى شهر رمضان استهانوا بالصلوات، أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات وعادوا إلى سيرتهم السيئة قبل رمضان. كذلك كثير من المسلمين الطائعين يجتهدون في التقرب إلى الله سبحانه في شهر رمضان لتلاوة القرآن والصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فإذا انقضى رمضان فكاسلوا في نوافل العبادات وهجروا القرآن وهجروا عمارة المساجد. وقد جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان عمله دينة، كان عمله دينة يعني يداوم على العمل الصالح. وأيكم يستطيع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يستطيع أحد أن يداوم على ما كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة العظيمة الكثيرة. وكذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، إن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. فعلى المسلم أن يحافظ على شيء من الطاعات والنوافل والقربات بالإضافة إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، على المسلم أن يتنافس في الخيرات وأن يكون له حظ من نوافل العبادات ولو كان قليلا، لكن يواظب عليه. على كل مسلم بعد أن تعود في شهر رمضان على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ليغتنم هذه الفرصة ويحاول أن يحافظ على شيء من ذلك. من يستطيع أن يحافظ على ما كان عليه في رمضان كاملا؟ ولكن لا يحرم المسلم نفسه من الأجر، يجعل له شيئا من القرآن مسلوب ولو آيات قليلة كل يوم يحافظ عليها، فإن ذلك العمل ولو كان قليلا ركعات قليلة تصليها فتحافظ على ذلك، فهذا العمل ولو كان قليلا لكنه سيكون كثيرا بالمداومة عليه. حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فهذا القليل إذا حافظت عليه وداومت عليه كان أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، من الأعمال الصالحة التي تشرع بعد رمضان صيام ست من شوال، صيام ست من شوال. وجاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر. ومعنى الحديث أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها كما قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فمن صام رمضان كأنه صام عشرة أشهر بسبب ثواب من صام عشرة أشهر. ثم أتبعه ستة من شوال، إذا صمت ستة أيام من شهر شوال فهذه الستة أيام تعدل ستين يوما، لأن الحسنة بعشر أمثالها تعدل شهرين بالإضافة إلى عشرة أشهر كأنك صمت السنة كاملة. فهذا من الأعمال الصالحة أن يصوم الإنسان ستا من شوال. وهذه الست من شوال لا يشترط فيها التتابع ولا أن تكون بعد رمضان مباشرة، لا يشترط أن تكون متتابعة، بل يمكن أن يفرقها، يصوم يوما ويفطر أياما كأن يصوم مثلا يوم الاثنين والخميس، أو يعني يفرق هذه الأيام إذا كان ذلك أسهل عليه، أو يصوم في يعني نهاية الأسبوع إذا كان يشق عليه الصيام في العمل أو كذا، يمكن أن يفرق هذه الأيام. وكذلك أيضا لا يفترض أن تكون متتابعة بعد رمضان مباشرة. طبعا يوم العيد يحرم صيامه، لا يجوز أن يصوم الإنسان يوم العيد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم العيد. لكن صيام الست من شوال الأفضل أنها تبدأ من اليوم الثاني من أيام العيد، لكن لا يجب هذا، أو يعني لا يتوقف حصول الأجر والثواب على هذا. يمكن أن يفرق هذه الأيام ويحصل له الأجر والثواب بإذن الله تعالى. ومما جاء في فضل الصيام ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. لذلك في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار، أو زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. والحديث رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. في هذه الأحاديث فضل صيام يوم في سبيل الله. إذا صمت يوما في سبيل الله باعد الله بينك وبين النار 70 خريفا، أو جعل بينك وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا فضل صيام يوم في سبيل الله. وهنا مسألة أيضا يذكر السؤال عنها، وهي مسألة من كان عليه قضاء أيام من رمضان، هل له أن يصوم 6 من شوال قبل أن يقضي ما عليه من أيام في رمضان كان أكثرها بسبب سفر أو بسبب مرض أو غيره من الأعذار التي تبيح الفطر، فهل يجب قضاء رمضان أولا قبل صيام 6 من شوال، أو يمكن أن يصوم 6 من شوال ثم يقضي الأيام التي عليه من رمضان بعد ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. الأحوط والأحسن أن يقضي ما عليه أولا من رمضان ثم يصوم 6 من شوال، لكن إذا تبقى عليه ذلك فليصوم 6 من شوال ولا يفوت على نفسه هذا الأجر والثواب، لأن الصيام خير وعمل صالح على كل حال. يعني حتى لو فاته أجر صيام 6 من شوال لم يفوته أجر الصيام من صام يوما في سبيل الله، فباعد الله بينه وبين النار. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نستقيم على طاعة الله سبحانه بعد رمضان كما كنا مستقيمين على طاعة الله سبحانه في رمضان على قدر الاستطاعة. فعلى المسلم أن يحافظ على ما كان عليه من الخير في رمضان، أن يحافظ على ذلك بعده. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين أي الموت. قال تعالى عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالمسلم عليه أن يحافظ على الخير ويحافظ على طاعة الله سبحانه وعلى اجتناب المحرمات بعد رمضان، وعلى المسلم أن يقصد إلى أن الشياطين سيفك وثاقها بعد رمضان. الشياطين الآن مقيدة بالسلاسل والأغلال، في أول ليلة من رمضان تفصل الشياطين، فإذا انقضى رمضان فكت الشياطين من سلاسلها وانطلقت في هواية بني آدم. فعلى المسلم أن يكون مستعدا لهذه المواجهة مع الشياطين، أن يجاهدهم بطاعة الله سبحانه وبالاستقامة على الخير. قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا يستطيع الشيطان أن يكيد إلا من هو أضعف منه، كيده ضعيف، والذي يستطيع الشيطان أن يغويه هو أضعف من هذا الشيطان، لكن المسلم يقوى بطاعة الله سبحانه وباللجوء إليه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فمما يشرع في نهاية رمضان من العبادات والأعمال الصالحات زكاة الفطر، وقد تكلمنا عنها بشيء من التفصيل في الخطبة الماضية، ولكن نذكر بها من لم يكن أخرج زكاة الفطر فعليه أن يخرجها، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعا من طاعات، على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. فعلى كل مسلم أن يزكي عن نفسه وأن يزكي عن كل فرد من أفراد أسرته الذين يعولهم. وآخر وقت لتسليم الزكاة إلى الفقير أو إلى وكيل الفقير هو صلاة عيد الفطر. فإذا شرع الإمام في صلاة عيد الفطر انتهى وقت إفراد زكاة الفطر، فعلى المسلم أن يبادر إلى إفرادها قبل هذا الوقت الذي لا تصح بعده زكاة الفطر. وكذلك مما يشرع من الأعمال الصالحة في ختام شهر رمضان التكبير، فقال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. لتكملوا العدة، لتكملوا عدة شهر رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم. فشرع الله سبحانه التكبير بعد إكمال عدة رمضان، ويبدأ وقت التكبير من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. بمجرد أن تغرب شمس آخر يوم من أيام رمضان يبدأ التكبير وينتهي وقته بصلاة العيد. وصيغة التكبير كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر مرتين، بعدها لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فيفطر المسلم من التكبير ويشرع الجهر بالتكبير عقب الصلوات، يعني صلاة مغرب آخر يوم من أيام رمضان إذا كان الهلال قد رؤي وعلم أن الشهر دخل لصلاة العشاء وصلاة فجر يوم العيد، يكبر المسلم بعد الصلوات. وكذلك يشرع التكبير في الطريق أثناء الذهاب إلى صلاة العيد، وفي مصلى العيد أثناء الجلوس لسماع الخطبة يشرع الجهر بالتكبير، أن يجهر المسلم بالتكبير حتى يذكر إخوانه الآخرين الذين يجلسون ساكتين صامتين. فأنت إذا جهرت بالتكبير واقتدى بك غيرك يكون لك نصيب من الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأحكام التي ينبغي أن يعلمها المسلم بعض الأحكام التي تتعلق بعيد الفطر. فصلاة عيد الفطر مشروعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ويصلي العيد صلى الله عليه وسلم ويخطب خطبة بعد الصلاة، وفعل ذلك الخلفاء الراشدين. وحكم صلاة العيد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها فرض عين على كل مسلم، وذهب الإمام أحمد إلى أنها فرض كفاية إذا قام بها بعض أهل البلد سقط الإثم عن الباقي. وذهب الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة. فعلى كل حال على المسلم أن يحرص على سهود صلاة العيد. ومما يشرع أيضا التهنئة بالعيد، كان الصحابة رضي الله عنهم يهنئ بعضهم بعضا بالعيد ويقولون: تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. كانوا يهنئون بعضهم بدخول العيد هذه التهنئة: تقبل الله منا ومنكم. ويشرع للمسلم كذلك أن يلبس يوم العيد أحسن ما يجد من الثياب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر وحديث علي رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس برد حبرة أو يلبس برده الأحمر كل عيد صلى الله عليه وسلم. كان عنده برد يلبسه صلى الله عليه وسلم يوم العيد يتزين به في يوم العيد. فيشرع للمسلم يلبس أحسن ما يجب من الثياب في يوم العيد، وأن يدخل السرور على أهله وأولاده وعلى إخوانه المسلمين في هذا اليوم الكريم، لأنه يوم فرح وسرور للمسلمين. ومما يشرع كذلك يوم العيد إحضار النساء والأطفال لشهود صلاة العيد، لشهود الخير ودعوة المسلمين. جاء في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن العواتق والحيض وذوات الخدود، العواتق والحيض وذوات الخدود، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجهن لشهود صلاة العيد. والعواتق هن البنات اللاتي قاربن سن البلوغ، وذوات الخدود الشابات الأبصار اللاتي لم يتزوج، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجهن لشهود صلاة العيد. والحيض المرأة الحائض أيضا، كل هؤلاء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجهن لشهود صلاة العيد. قالت أما الحيض فيعتزلن المصلي ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. أما الحيض فيعتزلن المصلي ويجلسن في جانب لا يشاركن في الصلاة، ولكن يخرجن لشهود الخير ودعوة المسلمين. وجاء في رواية أبي داود هذا الحديث، وكانت النساء يكبرن يعني في مصلاهن خلف الرجال، كانت النساء يكبرن في صلاة العيد. فيشرع للمرأة أيضا أن تكبر، ولكن تفقد صوتها بالتكبير إذا كانت في حضور رجال حولها يسمعون الصوت، فتفقد صوتها بالتكبير. وأما الرجل فيشرع له أن يجهر بالتكبير. فشهود العيد مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يستحب كذلك من أحكام العيد أن يذهب الإنسان ناسيا إذا كان يستطيع ذلك، إذا كان المصلى قريبا من بيته يستطيع أن يذهب إليه ناسيا، فيستحب أن يذهب ناسيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ناسيا لصلاة العيد، وإذا كان لا يستطيع ذلك لبعد المسافة فهو معذور. ويستحب أن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق آخر، والغرض من المشي والذهاب من طريق والرجوع من طريق هو إظهار شعار المسلمين في الطرقات، إظهار المسلمين وهم يتوافدون على المصلى ويرجعون من المصلى، فذلك فيه إظهار لشعيرة الإسلام، ولا سيما في هذه البلاد نحن أحوج إلى ذلك، إلى لأنه مظهر من مظاهر قوة المسلمين ودعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يستحب الاغتسال يوم العيد لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، أنه يستحب الاغتسال يوم العيد قبل الذهاب إلى الصلاة. وكذلك في عيد الفطر خاصة يستحب أن يأكل ثمرات وترا قبل أن يخرج إلى المصلى لشهود صلاة العيد من بعد الفجر، يعني يستحب للمسلم أن يفطر على ثمرات في بيته قبل أن يذهب لصلاة العيد، وذلك إظهارا بطاعة الله سبحانه وتعالى، حيث أنه يجب على المسلم أن يفطر يوم العيد، يحرم عليه الصيام، كما كان يتقرب إلى الله بالصيام في رمضان فهو يتقرب إلى الله في ذلك اليوم بالأكل في يوم العيد، لأنه نهي المسلم عن صيامه. فهذه بعض أحكام صلاة العيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسلمنا.